وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وكذا أحبتنا الكرام، قام الإخوة المصلون هنا في ساحة مسجد سيد الشهداء سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في مدينة السويس يؤدون ركعتي السنة. يتقدمهم السيد اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس، وفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود حمدي زغزوق وزير الأوقاف، وفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية، والأستاذ علاء بدور السكرتير العام لمحافظة السويس، وجمع من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والأمنية بمحافظة السويس، وذلك في هذه الذكرى 37 لنصر أكتوبر وللوقفة الصامدة التي وقفها أبناء السويس في مقاومتهم الشعبية ضد الصهاينة في 24 من أكتوبر سنة 1473، ليضرب المثل الأعلى في حب الشعب لوطنه وفي بذل الروح والغالي والثمين في سبيل أن يبقى هذا الوطن حرا كريما عزيزا. كان أبناء السويس في ذلك فعلا المثل الأعلى، ضربوه للبشرية كلها يؤكد لهم أن مصر تبقى حرة عزيزة كريمة ولو فنيت روحنا جميعا. إنها التضحية والفداء، إنها الشجاعة والبسالة والفداء، إنه الحب لهذا الوطن الغالي. ومثلهم الأعلى في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أحب مكة حبا جما وغرقت عيناه بالدموع وهو يخرج منها. أيها السادة الكرام، خطيبنا اليوم هو فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. أكبر الله أكبر لا